إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. إن الرفع الزلام جال فرد حميدة جنة مسلم ومسلم أتقتن جن سنخ العلم أديسين ما يدي حلال ما يدي حرمان ما يدي جان الباطل ما يدي جان الحق يسين التحيد يسين الشر يسين ما يدين النبي صلى الله عليه وسلم غرفة جرده النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله وزيه خان يصطر في الدين النبي يرد يرشد لتفقاه الدين يشتر رشوة يسلب يسلب يسلب يرقم تزل لتنسي يسلب الحلال يسلب الحرام يسلب بشر في مرض نساء جلسة نترى على مرار يسوى لا نساء مرض نبي غسر مصطر في الدين تبع غسر من يسر في الدين ملا في الموت إذ يصبح في الدين شيرهم غريب يخصى هذا من غريب غريب ما يدي مار التوحيد معناه أن ما يبني مزير بعد الشمس غريب إنه مزير معناه يبقى يرشجر في غريب ومن لا يسين تحيد وتيسلم ولن ديش لنا انتاد هولي وما شاو سمور فيه من عرش تحيرا ما عرشتشي حاجة هات تحيد غانيس النبي جان تحيد من جان تحيد لا اله الا الله محمد رسول الله الدين لا لا اله الا الله معناه ان شاء الله يسير دير الدين يسير انتعبات خفتك يسير اللي شان الله يستحقا الانتعبات ولا ذات التغراء ولا ذات الصغرات ولا ذات التنبات سجير الله خلق لك ماذا وشهد محمد رسول الله معناه شهد خير في الناس معناه يسير التغراء سنين فاضلة إلا تتحلى إلا تتحلى إلا تتحلى تحرم إلا سيش الله بيستغزي في تكترزي إلا سيش الله بيستغزي في تكترزي إلا سجير الدين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما في دير الدين الا الا ولا الا الدين الدين الغوري تنظم ان في المكتبات ما تنصب ادله في السعاده اللي نرجع هالشيء من بيت جنب السفينه يسيب مالح واللي غلاي من غير سيب مالح شيء هذه الشارع الغريق واللي قريبات من غير غير غير سيب مالح هكذا انا الله يتابع من بيت على الوسيلات هذا التخبيط بالدنيا بيخلع إن الذي بعد الله الصحيح البخاري المشتاب إصحابه للمسلمين بالذات يكون صحيح البخاري إن لاش كل أمتي يدخلوا الجنة إلا من أبا إن لاش جميع الجنتين وكشمش نتوس المريرين إن لاش فقط إلا هم مريرين الناس ما سيمش الناس هم كلين وإن لا يتابع عن الله يدعى عن يتابع حتى يرجل قد يكشم وإن لا يعطان هذا التالي أشوية بردان الجنة قد يكون شوري اللي غسلان غسل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيدي الدين وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إنه سيدي الدين أنا في دين وهدي أنا في جاه هدي التمناء من نمر الوعد جاه التوب تبعا خيران برزان اللي يبقى يبري جلوات السكين في سبيل انتو شيء نجح على سرقة الهوى تقرر فيه هل كده تقفر فيه هذا الشيء هذا الشيء وهل دي شرق اسكي يخراه امضي وفنواد وامضي وفنواد لا ابدا بكلمة التوحيد لانها علام الاسلام وشعاره اللي قال التوحيد يال على مقاتل الاسلام الشعار اسمعنا يال على تقدر الاسلام اللي قال التوحيد لا يسلم هذا شوكي سلاكيه ألا يدخل فيه الإنسان مريكين باسم الإنسان بالإسلام ولا يأتب من أهله ولا يتحك بإجبابه عند الله والناس إلا إذا نطق لسانه وأمن بها قلبه ويرز بمال أرجو إلى إله محمد رسول الله تقوصني إياه نفس قلبي وما غسل إلا الله لا تصلي لا لا الله لا الزكاة لا لا الله لا الأخلاق لا لا الله في حلال هل كبير هل غش هل غزاء شو يقول يأتي كم بطاعته لا تعتصم بمعنى الشبك تعطي تعطي في برد جل الله وأطيع الله وأطيع الرسول شواب الله دعني بها لتعطي برده لا أصلي بها لتعطي في برده وإخلاق الدين عبادة وهي لعلى إخلاق الدين خشي العبادة ما تبجلش يربي وما يعطي يربي في ذيب لنا في ذيب لنا في ذيب وإنني يخلق شاء ورجال بشر وداد وشاء يعني كفر شلاء تخلق إذا ربي غير خلقين أكثر أنا أكبر بيدا يخلق وأن يقبل ما قال نبينا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر في ولي في من في جلد يدعي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو تكري لا التنس ولا التفتس ولا إلاقة ولا شيء أبدا يا تعالى معنا ربي يدي تكوز منزا وري اللي ما يدري لدي تكوز منزا ربي يدي الشجين وري اللي ما يدري لدي الشجين لا تنسى بين اتعبادهم لا تشرب لربي اطلق بيه الناس يجب سبحانه الى القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نيت كان شركة تدير كل نفسك تغفر خيرين كعفوة كريم وإنما يرسل في عفوة عفوة سنفر إن يرسل يعطي بعثت ولا إني الدولة المسلم تخيب تشوش لا بتاع لا بتاع وليك أنا موحيد مقرغ الشريط ما لازم قرغ الشريط لما يواش نفسين نفسين نفسين لا بتاعي تغفر هذه تجمنا من المشرك أشاركم وسألت كيف يقدع أبكي وليك هوني أبكي في الخزاس تحت الشعب لا بيه لا بيه فإنا أسعى النور بها أسعى النور بلا يدرهم من المنة إذا إيماني أسكيك بإخرام ما يجب تجالسيب المؤمن لا إله إلا الله ما يخصني إحنا مش لا إله إلا الله يا زحر فيه لا لا لا لا لا حدوثني لا يا الله سحر فيك لا لا إله إلا الله معناه إن الإفراد لام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل بسم الله قال لما يخلق رسول الله قال أن تحسدوا عن محرم الله إن لا إله إلا الله في قلب في خلف قد يكشف الناس ما يجب أن إخلاص الناس أتشكرات المعصية أتشكرات المعصية هذا بس كانت معصيات لا لا تتلقص أتكلم بإخرام المؤمن إنه مسيب لمنافقين اختياري أعرف الدين المنافقين المؤمن عين تخشي الشورة تخشي يمكن اسمه زيق منطلي الشورة شوية معناه نغد عيني هذه ستي تخفزي بني شيء لنا سأتي يقول لك ستوني تتيزي ومسيب بس بيزي يمكن يسيب البسري أسيب الإخرام فاتي يسبني في إلا قيل ارجعوا وراءكم في السماء سنورا عايز أفهم كل شيء تعمر مثل بدر من أمه ده بيت عمار ما في شيء فتي يبقى في سوق ما في جيل والو هذه قيمة صغيرة ولا ميت أنا ما سقط ولا شراقهم ما تبين في دربي بشراقهم اليوم زنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أعلنهم اسمه ثاني خالدين زنات على لبنان أبدل سفن يبودين ديك هذا سفن يبودين هل من ثامن هل من وما يحلان هل من يخمر من الأخيرة هل من كل شيء أبدل سفن لا تربي بإذن الله أبدل الألوى هذا هو الخوف العظيم يورو النمي هدى بالله في النبض الحال إذ النبي بشوره هدى هدف على الناس فمسح سحى على الناس ويدخل إسنته فقط فاية أنا أبني فيه اللي قلت أنما تصفها تسمع بالصفها يسيد هم ينزاد شوية من السيد كده كده ومني تخذ هل معنى يزيد ينزو إذا أنما تصفين أدير إشعر ومن اللي تكوب فإن الكتلوك إذا أنما تصف على سيخ خمر الحليم هذه ثمرة لنا هاتينا هاتي اللون ساعة وماذا ساعة هاتي اختيش دولة بيرنتي الفقر اللي يتقل في دير بيش حديث ده يبلغان الناس والخبيث ده هاتي الغي جل ربح وكان هاتي مسجد بريد معناه في الدهن في فنون مسجد بريد في فنون يدي خيارو يزيمن معناها لما انت يعني بحكينا لكن السنوة هذا بس يبين دي ما تجد بريه في النوم في الاخرى اغير ايدومن والنظر اللي العقل قد يسيره بيدون مريتك في تغنية النوم عاد هذا الدنيا هذا في النوم اللي خرجها في سنة نبدأ عندنا هنا تجينا الشيخ لاربي عندنا هنا قرأ الشيخ لاربي تجيغي عندنا هنا تجيني شير لنغور بنا يموت هذا الشباء هذا الشباء ليش الشيخ محل على طول يكتبي أبي السلولي هيا هيا هيا والعجبانية ادي بيتي البشري شيرا اتولي اخي صور دميزي كرا سدنا لنرقي القرآن ولله ملك السماوات والأرض انهم كثير في الملك ليه انه بيشر من الوبية وقت بحثة في مجل الملك ليه انه بيشر في سوى دميزي بصرح للصبي يخلقه ما يخشى انه يدخل اقرأ يهبني من يشعر ناسا يلي ترفي تشير لثنين النيرة أبدأنا شعيب من قرصة إثمان أينكي تشير لثنين النيرة أمسدنا إبراهيم ورغوز تشير لثنين أبني تخلطي النيرة أمسدنا محمد أربعان بثنين شراب إثمان أبني ترار النيرة أمسدنا يتدنا عيسى أوريون أو دموش تربية جيكاناريسكس هاري الجوجي هاري السرباح هاري الفقار انتاني لاتهم يجبون طالب هاتلوا لنا فاتلوا لنا مريتني في النجدي في اللي جاتلوا من رسول الله وقتلوا للنيدون وما خلقتوا لكم السدي أو لكم معكم قالوا بدا ولكن لكم فاجدون أنفسكم وتربصون وقتم وغربتم الأماني حتى جاء أمر الله وغربكم بما غرب لم يبلغ يرمي سنين يغفر منهم ويرمي في الشكة وغربكم الأماني إلى الشيطان اليوم لم يقابل منكم في جد ولا من الذين كفروا غير اللي ما استغر جهنم ساقي واللي ما استمسكر دار ما استغر فريم جهنم الدار داخل فاضي ولمن الذين كفروا مأواكم النار قد غاب من جهنم هي مولاكم وبئس المصير وبقدر ايمان الانسان اشنو الكلمات بقدر ايمان الانسان بهذه الكلمه ايمانا لا اله الا الله يطمئنانه اليها يكون نور قلبه اشنو المغشم المريض كيف لا بد من شان الاحتياج عشان تشمع تغلفها الدور اللي ما هو الا بالذات والسيد بالذات وكلما قوي الايمان الطريق خدر الايمان يفوت الايمان يصحى عظيم فريق النور ما نمشي صحى الفتره بلا غلطيه شان غلطيه ايش يروح الفتره ما نمشي حتى يجلو ظلمات الشهوات الشبهات هذا جزء على العلماء الشهوات الشبهات اي نفق ين الشهوات حرم في النار كل الشبه كل الشك كثر لا يلا الا الاسعان حضور من سورة الله المستقيم واجل شرط ربي غير الى عين الله بالقرآن في حديث يغضر الغرب الصغر انا ست انا ابن الجد انا من الله فهذا الله مجدين يستعد ربي يسيد كل شيء يدهلوا رجال يدهلوا الناس واللي يتكلم ويجاء ربي يوصف رسالة الطيب تختار واللي يتكلم الله بحمد ربي اتبعه هو لا يتبع السبيل والنائل من الجبريد الدنيا قدر من كل يقرا الصراط اشكم ربي كان الصراط قبلي والنائل من الضعف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ربي الدنيا قدر من كل الصراط اذا يتجن والنائل يقرا عنده قدر يقرا عنده عنده وبيتوحش كيف تجعل السبل التي تفرقوا به عن سبيلي أشوي الله يريد ربي لي بدن الشياطين لا منا إلا خبري لبدا قواني لا دول لا دول وشما نجي ويسر بيات كيف اتبع الإنسان اسمع صراط الله المستقيم أفضل إلى تبعه والنجا أنا بريد السفير الدين من قد يوم السنة عند الشيء قلبي الثالثة يسترجعوا بالنظر إلى الجبل الكريم أكبر نعمة في منصر دين من السفير أسرع الكل من سفير الدين يمكن شدق بإذن يمين للذين أحسن الحسنى وزيادة ما دي قال زيادة أرعاه كل من سفير الدين بس دين بيزاد مش ما عندي بكلم سنفرنتي وثمين جي بس دين سنتشكو هذا بزيخ ذا بيك سرحة الإخرى اللي بيك تحيجة الإخرى تفي من وشن ولا يكعبين ولا يعرفان ولا الخلا ولا الفسقين ولا المجرمين حش بلك اثمين بس إذا وشن ينيني وفوهر سينيني يبعن ينيني كل ما يدوك يجانا شفار إلا يا جماعة عشرين إلى سواء مهم ده الدين اللي جل مش معنى دين تقدر اسمك سنين تريش معنى جل سوء التسلم دين تقدر اسم أرى عامل من سيجير في دين الله وقول لا تسبب من اسمي زي تقول أفتير جمال الزين ما انت جابر إن أنا كنت هذه أمتري هذه من العظيم من سيجير ولين يتي وثمين وكيف تكون معنا بينين في الجامعة السخلة في وجود نجا دور زفتيني تكبر حرورا مقصورات في الخيام الحجاب يقع وذلك أقصى ما يصغي إليه قلب المؤمن ما يدوك بخاطر الإنسان الإنسان بلا تشجير بي أبيض من تشجير بيهم الخيام واسمح إليه السر فنسيح في حال النار وبخلصة الأقزاز والحياة الدنيا إلا متاع الغرور حياة الدنيا متاع الغرور بالدنيا بالزمن ستاع الخطيط نشر نغشى نخداع كذا اربع الوسام لك تريد تخسر بالدنيا اللي ياخذ النهاية وضغط شمال فقد آمى أن أوقفك على حقيقة معنى هذه الكلمة إنه يقول أن موسى الحميدي قال معنى لا إله إلا الله لتكون على بينة من أخذ من عقيدتك لك فالتريد في علم العقيدة التي في الميتين وتحوط إسلامك بسياج المريع إنك بس الإسلام مش كان سطرة خطر إسحام تدرش من وشا ولا يخوان ولا يمثل حرام يمكن ان يكون في الشرك الظاهر والخفي اليه مش معناه ان يحضر في الشرك ادري ايش الشرك كان يختير اختيار في العالم ويبين ان الشرك اللي راح يختير يوم الدين اللي قال لك انا من شرك خبرتي ان كان تشرك شموش غير تقري او تقريبا هنا قال لك شو شان الشرك شان كذا شان من الرياض الشرق خسر مقن لتكون من الذين انعم الله عليهم وجعلهم من اهل الكرامه والخلود في دار المقامه اشكرك يا سيدي ما نشعر انا هذه تجي تجي تجي ان شاء الله اشكرك موحد وقال انت احنا ما نفضل على السمع في هذا السفر كي يدير موحد يحط في الله مش عارف تطلع شمس لكن السمع في الله مش عارف يسمع على الدين فينا انت ايه انت ممكن يسافر الانسان على الدريد لازم يجيب تجي الشيخ ربيع شنبريد أحسان المرات مش نفس نقبالها هنش نبريد أحسان المرات يوم الجالة والنبي الفريجة من أنا ذا ذكر ذا شنبريد أحسان المرات إله في المين يجب إله لا إله إلا الله المعبود مين يجب إله المعبود إذا معنى لا إله إلا لا معبود ذا يحقين إلا الله وكل شيء اتخذ اتخذ معبدا فهو اله في نظر المتخذين كل ما يقف معبدا هذه المعبود الذي جاء هو تحت عبادا وما من الحقيقه فيه هو تحت عبادا المهم في اللي ربي معناه في يلا شان العقل هو الناس قرانه انه يموت لا يتعبد انه يموت لا يغلط ولا يموت من يجيلي فاش دوس ثمانية في السجن وحريق ولا في السلة يجوني حياتي عشرة سنة سوالد أكثر من الأولياء الذي تقرأ من يجي سليماني وشاندي بوخا يبدا ومسيماني غريبا إذا هو سميد ممميد على خير دغري شان العلم تجاب للوالد من فلان فلان الوالد إذا يشاهد الزور ومن نموت إذا يشاهد الزور سؤال لهم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم صحة رسول الناس يشاهد من الأخلاق هذه الفلسفة وكان هنا شان وحيو شان ومستق شان كده وإنه هي الوالد قالوا سنة هي الوالد ما استقرت في ربي يا من يدي من سحاته ولينا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون يوم السجان الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وأتوا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الخير والشر وما تشوش الموشي أن يشير يسكتك هنا طرية ما تلمن إلا ما أنا ما كنت يتورن غير من ليش يتشغل ما يتربي ما يتزفل بك يخطر بدي قلت يتورن ذات إلا عني قلت تكتب إلا تيجي رفلا كل شيء تخيط معبودا فهو إله في نظر المتحدي قريش لغت من 360 سنة كل شيء أعرفه وكل تخلقهم 360 يتخلين كل ما إذا كان يخلق جاي 360 من حاجة بغير غير غريب لا لك من ألف ماشي 300 واستيقاظه إما من لها أي عبدة لأنهم يعبدونه أو من آلهة أي تحيانات لأنهم تحيون في صفاته أو من آلهة إليه أي فزعها لأنهم يفزعون إلى الشدائد نشي وحرمة يترب في أنظار قبل يسخن إلا جمعنا الصع ولو القلب نجو الدكيون ذا إيه وإذا الشيطان قبل يكسوه في الدرين الشياطين أولاد الجمعة وشاهد أدنا مستم غلصا تغل شديد لا أدن حول هذا غيش أنظار لا تشاهد هذا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قمته وينشر رحمته وهو المرحمي معنى إذا فيني يا كل شيء بيتغلط شيء أنظاري وش رح ندور بل في كل شيء الحرب ما أنا لدي تبع في جولة اللبدة ونقدر أن جهنم كثير من جن وإنس نوم تجربي خلقات جهنم بزرق الهند من بلاد ما لهم لهم قلوب لا يفقهون بها لكن غير في العقول يفهم هذا ويفهم الحمد لله ولهم أعين لا يبصرون بها إنك لن تخلص ولا غفر من ضعف شر لا يقول إذا تركت فقط ما يقول السلعك ولهم آذان لا يسمعونها فيها لأن غسم الشر ولكن غسم يغل شر وصف ولا تفهم ولا إيوة إيوة ما ترتب جنسة بردي ولا إذا كان عام نشم لي بزيارة ويعرف بالروع أبل نحن لا نكن سوال وأولئك هم الغافلون إلا أن تجير في إلا سوى على بما زرنا لك بجنة مسلم أليس الله بك في العبداء معنى إسم ويقد إسم يقدر في العين إسم خالص العبيد إلا في الصيفة قدر أغنى الصيفة ورق قدر وإذا فينا قدر الموحدين يا قدر أغنى تقول دائما إذا تشينا لك التعباد ولا تبتل وليش أن التعباد ولا تبتشار شيء إننا سبلع إننا سمسيجين عبادي للطور عبادي للصناع لا مرق قدر من غير ما ذاك قدر وقدر تنظر غرسي لبلان من يتنطلت لك الدخل أنه ولم تغاسي شيران شرط المرات ليش والي ظلم ده شان وقال لي بقول ان اشتاش شراق مرت استشيره مرت ظل اسمات والكعات وثاق لي واش ثم رغضت في بردي سلتت في بردي يروح في بردي يروح تنوبنس يسي غربة ذاك يشمت لا وهمني وقري دعنا غلام يمون انا ما لدي غلام غلام في غلام ازايد في ما تنزل معنا ازيوي افريقا في من فقر يبقى أبع هني ايش في العقل يعني بتوي اسمعوا يفزعون إلي عند الشبائب هذا بس ملا أنا قريت هذا شيء ايش قلت ملا بسم الله شو شربي غفل سيف ملا مسيف ملا يموتي مسيف ملا يبريد الصالح اللي تكون يشتفو أن يشتفوك في بيرتفو على غيره الناس هذه هي يبقى ما يديجا ما يديجا ما يديجا هذا الدولة الكريمة تيجي لي يقول لك شو بيحيا ويش أنا من داخل في ناري جواتي حبيب تنجيب بري ما حد رأيك ماشي من انت جواتي بين الناس الاثنين ورا وندي ورا وندي خدي خلاص ودي خلاص مشروع على زاد احدادي ايش القنشة الكفر الدنيا تبني الشيء ونموها الناس وليش مو يدي وروه مو يرو مو تتولي مو في شروان هو يسمى ويجانا حدا فيه شلا وحدا فيه إلا بخني إلا وما تغير القيم وحدا فيه يرسل به عند الكروب يقول كتلة مالا هذا هذا شرسي تكمل هذا يغض على ما يتكمل ايش نتايا الوقيلة اغضلا هي هذا رأي 54 بلد الليلة دراني السوق ذا النبي الليلة تبنج مرتايل يدير من الارض يدوري شديد حد سعيد اسوأ من الارض التالي يديرون حمد السعيد يبيع عشرة تكال يبيع الجيران أصبح نبدأ لسوية تربت يبدأ تلع مريان مريان غاف الدولة تقول سيدان تلع تلع شي جسم من الباس 54 تربت اللي تمون الإنسان بس يعني سيدين حمد السعيد إنه كده معناتنا نحرد ورسلتين غير حدا ما زالت حقا تلع تقولي معناها مريان ترزح سفارة أكلي بحلو ولاني سوزة هنا من نشقى ولا عذاب ولا أخذ يشد وأبقى ريالي يدد ذهب 54 درهم في الجنة أفضل من سبت المام هيت ميان الشاه من بيت ميان الحاج مجتن هيت ميان الحاج حاجة في سبت المام هو شاه يمشي بينا نيل سوزة كبير يا زيد زالة أتولى في شيء من الوردي الصريحي أنا زال البلاد أنا في أبي جاءت العادة دي أنا جنبي ما في جنبي يا رجل المطاطي أدي بيش تخطي العادة ما على كل في العبادة تجمع هذا كله العبادة أدي من العبادة تجمع ما يدوكي ينفع للمزعم ما يدرك تحبه سيدير به الأقوى بالأطعام هذا عبادة الله والنشا شاك العبادة إيش أبدا سيدير بها دين سيدير مجريكا بفتر الإسلام أو إلا من حصل سلطة سيدير وثلاثة تحرق مغروس منا سلطة هو النه يدي فار الله أسمع الغد وشا مشتاق في غرض غرض في هذا المكان ما في تدري طابي أصل خلتي معه أتكلم بعد هذا أصل خلته تواجه الله أنا عارف شيئا نعبد شيء ربي فإنه ينسب إليه فوق قوة فوق قوة البشر معناه شيء ده سلاحية القوة نوريتين غير البشر يغني وحيا وفيت الهيها ويبدأ إلى يعين الشدة وإلى مجيه إلى الكرب إنه إذا مشتاك غري العين سيجيب لا أبدا في تحفظة فرم أنا بسيشتي زي سيدة في دينا الشاشة لما يزيد شعور ذا في التكيش ماذا سيكس المنى يتبع بالشرقي أردت شمين هدني dünyada kibirine sana illet kibirisi, illet edilir, bir şey var, illet edilir. İllet edilir, neyi için sana tabi anlaştık, illet edilir, oraya çıkarırsın. İlk riyaz. Rahli ya vahdi. Wallahu alamun azzati vücud, vacil vücud. Ne diyeceksin Allah? İsmin kibir ki. Kibir işte dolu المقر لجميع النعم انتهينا في شان جميع النعم لا المعنويات ولا المحسوسات النعم هم هذه الشان هم المخ هم سكير هم دواتا هم مبوطان هم أدحر الشان يفوز مغتا ويقسم بيت حريش بس هم يبتني بحر الحريش في شان نعمة فمتا وما نعمة في يمسي فات من ليش من سيدي ربي العدد الزواري عليك انت الثاني مش ديش اللي نقص اذا اللي شمل سيدي ربي على الزواري عليك الزواري عليك شرط الصفة فلاهل دول شت الشي ربي استغنق له مرتب وزلت سيدي ربي وزلت ديسة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل اليوم لك لم انت ولك انت المبدع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جميع الدنيا تقول شيء جميع المسلمين يقولون أنه يجب أن يكون لديك أحضان تتجعل لكم هذه السلامين جنوان جايد سلة إذواجه الدكتور الكير هذه السنة الأشهر أفلان يعني من أجري سلة هذه السلة إذواجه الدكتور السلة كثير السلة إذواجه الدكتور سيدي ربك سبحانه اسمعوا ذبي بالملاك الحمراء على صخرة السماد اللي لا تدخل الماء كيف سيدة تريد أن تفير المدينة يعني ليش تدير في غير أيضا ليس هناك إله على الحقيقة إلا الله شان المعبود مع الناس لحق في المعقول بلا رفور الكيف قطار عمر الغفور من غص الخرافة وش الحقين كل ما يريد به المشركون أما إن نقرا المشركين ويدعون إلى حزب الشتائم ويطلبون منهم ما يطلبوا إلا من الله أتسلم لك من موت من النبي ويقتل تقتل فيه بس يقتل يقول إلا ما يجيك ويشهد لربي إلا ما يجيك ويشهد في ربي هذا مغرس نساء في ابنه هذا نوري وخواله والمسيح وسلم بشر ولو نجد ويت سلمات الحرم خذنا أنت تقلنا منك شي شان يشيري إذا ترد أنت تشيراتين أري ذرية أنا شي خصة شان يشيري في وقت النجد غصب شيرات الناد ممكن تشير تمنى دي فترة إذا ترد غصب شيرات أرجوك فترة بشيراتين إذا غدرنا ترسي وجمال يسوي سمعت له مرض ولا يمين الناس يحرد بهم كنت لحق وشان خيب يقيمن بي محفور بس السي محفوش كنت كنت لحق وشان خيب يقيمن بي كنت كنت تمايا كنت الشيء كنت معصيات نبي ربي خير هديوري بالسيب يبرنس يزيك يعبرين سنكو السيدور بي والنبي لا تمارات لغس من عام يسون اشتمالا يسون لي يحفر لي حبوش اسمع اكتر ليش ابن ربنا من اقتقل بي فقد عليه الاسماء الاله ما لم يسموه وخاص يتسمى ذا برق يتسمى مهم ايضاه ما يشير بدأ تأتي الاسترنسة فليس إلينا ولا أستحق مما يوجه إليه من عبادة الشيء عبادة الأرطيت يا وذي الزيو يا وفيان لا سيدنا أشباء ولا سيدنا محمد ولا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا محمد ولا ملكي ولا الترفي عبادة الأرطيت يا انك الولي انك بيت رأي اللوح المحفوظ بيت رأي اللوح المحفوظ سلسل دي مزرين ايضا المحفوظ والله عربي اجي بيت رأي وريد اللي حسيدير بأهدولين يجي المحفوظ مالي تحفظيات قلت سيدنا عود سيدنا اجبالين وريد اللي اللوح المحفوظ قلت يا عم والنار إلا أن ذات رأى الولي إذا المحفوظ معنا يتخلص لك يقولوا شوي كسانتا إنك الولي أتسكت إنك يتسكت إنك يتسكت ضربتي ست مرات يقضيت الحاجة إنك يتسكت ضربتي ست مرات السمال من الأرض بعدها ماشي لما لا يبين كيلومترات مع الله وعلم فيه فوق السنة السبعة الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثلاث من الشان السمان الا بجلي له هنوان خلافه بحين الشمان الا بجد الا ما كان ادغى حملي غياب انت الشريطي ها وين زيادة أدرام الحليل سيدير فيه لن نجم سبعاني جيوان يلي العلم القدران البصر السماء سمين اللي ندرها يعني أبو خائنة العيون وما كنت في السجون خائنة العلماء ذكر بنا راعة يقول لك هو الاسراع بيتخل سردسر الشيء ربين تورش يلي وتخضر عبوش يلي ربين نشي يعلم خائنة العيون ما تخفي الصدور نجيب شرع دين كورت السينة ولا مربي السن وشوفوا تعال شوفوا هذا رفل في مرة يا دست غادي عقلني إلا لله الدست اللي عاد رح دي ودخل إلا لله عتعاي رح دي ورمزلية في الحرب ايش نكلوه إليه ثوري ونحيطين ونودنا شوك يمشي وسمع لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ولي شان لا يتعبد الحق في حق سوى اسم الله اي خالق الكون خالق السماوات والارض لكن الامر يستقر مزيد بحق انك تذهب عن شرف ابني دائما فقد تحول الجميع الدماء جوتي أتخل بالجهلة في العالم السجين وضاقت الأفكار عن الإحاقة في المعاني السميلة إنك لا يكون سرق في المرغية سنوري وعزت البصائر عن إدراك الأثار العتيدة أشكو البصائر معناه أن العقلين بجمع بصيرة أن يغفت البصر أن يغفت اللين في الحسوسة التي هي لدى أن العقل تبتلين في الحقائق وكان هذو سلطوان البصيرة تنغف لم تقول لم يعمل تنغف في شخص ربك البصيرة في العالم خطأ هم تكذبوا المراني البعيدة فعلم أنك إذا قلت أشهد وعلم أتيتنا نشهد لها نفس الملك لي يصير ما يتزل تخبير خليش ما يتزل بعدها هذه هي الشهد يا خليل الشهد على لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنك تعتقد تتمن تعتقد اعتقادا جازما يلي ما يتعقد لا تشبه شيء بد شكين وذلك الشك أنه لا خالق إلا الله ولا يثق إلا الله ولا يبتل الأمر إلا الله أريد لك أن تفر منه إلا الله النشي المتسي في فلان النشي يكون ظهر سبيل أجل إيه؟ يسمك يا سلام وربي بكي مش يكون ظهر مخلص وخطبا أنا متطرفة في ملكوت السماوات والأرض إنك لا يزال تفرح في ملكوت السيدة ربي حسن الله ماذا فيك الله؟ ولا إلا شن يستحقن بالتعبات السيدية وتتدخل من النبوة شن كيف يوثمين؟ واحقروا واحقوين هراق واحقوين الوالدين واحقوين الاسخنان واحقا فوس النبي كان فيك النبي فوسها واحقا بخمسة ومدت فيها واحقا غرما واحقا ايش هذا؟ قررت امراتي اذا وما يخلص الدرس وزن يغدى اسم تجلى يصدقني غير ذا يفرد غير يغفر يبزر إلا سحقا يبني دانا والله العظيم هذا اسم تجلى في غير بيسر دا وقال ليه بلا سعي لفان سمين ناطا بمعنى يسر هذه كان سعي لسر يمون سمعنا والناس ينزل في مسجد الناس لا تغيب ازاي لا تجنوين اي ازاي الناس حق السماء اذا عملت بمقتضى هذه العقيدة الناش معناه هو مش ايه الناش من العقيدة تا فانك لا توجي اي نوع نوع العبادة الا لله الناش اذا تنمشيها تعبد شاب لربي ابدا انت تعشب ربي ام الى اهلا مشور اسعيد لا تدعو الا الله اسم لا تدعو ضد يا هذا الحضرات يربي ولا تبرح ولا تتذل الا لله هذه الخارة في ربي هذه تدلقها في ربي بس في الدبر مشاء لا تسأل الله انني رغيق سردتي تدغس ربي الحق مش تستطيع الزوال كده شيء كبير مرتدك دي ربي مرتدك دي الشاء إلا ما عليش قلت لي شانا تجمي شاء وما إلا يبودي ما يلتني لا تسأل الله بالله من تلي إياك نعبد وإياك نستعين إلا إياك نعبد وتستعين تنشر النار والدين أنت شك نعبده مش ولا نستعين قلت كي نستعين ولا نعبده لا تستعين بالكافي والضر إلا إلا الله فلو تشد ملا الله يسمى أنتي متشد شكرا شاء إنا لله وإنا إلى راجعون كل شيء لا مروين سيدي ربي بها محضة ولا نزلتين يجري ولا تنبيت نزل مصطفى جمال ما أعرف ولا تنزوها إلا لله معنى أقلوا لا سيدي فلا مشي عشو يبني شريع يفتوح تنظر اسم التوسط بالله معنى تفيني ربي يحيى أنا يفتوح اسم تبني شريع هذه بني زوج دي ما هي وخارك هذا اسمه هذا بكرة فرسان الشيء أعطيها قليل يجير الكيش إلا ينطل بيت في الموت إلا في الاسم إنه بيت تبني شيرا بيت في الموت قبل هاتف بيت لنا هاتف إذا قال شاء عن شيرا فيني يجيروا هاتف عشان يشير لها معناه في بيت لان الموت إخلاق بيت غرم ورسي سلا ورسلنا إليه الله يتجعنا ميت الجن ويفضي ياله هذا تبتك نتوك القار لا تكسول شيرا فيه يتوي شيرا كل الجريس لم يأمني قلت في نمدي لا أشعر أن يمنع أحد عن فخيرا خيراك أتبقى تغريب شأنك من إيحاد مشاشا لخير مهدي وربي ويمكن اللهم لا مانع لما اعطيت ولا اعطي لما منع فلا رد لفضل من المسجد وان امسكت الله بظلم فلا كاشف له الا هو وان ولدت بخير فلا رد لفضل وانت جموس الناس نسي ناخذ كلمه بردوس ما نسجل ندرس سجل بردوس ما نختار لا تنبيه إلا لله كل ما جلنا شاء الله نفسه معنا نفسين أهلا في دهدان أهلا في دهدان أهلا في دهدان لا يرسل له سخمة يجب له سنطة نسحشه كان النغر من القلب يحيى فيستسلح بالذي لا يموت. والنغر من القلب النكر يشط من يجوب شان المقبرة يشطو. هم الناس عدد القبور هم اللي بيجب ساقا ما يسمي شان المزرارات يشطو. يبرلوك نغيان. أزاي في دمي الناس لا يسمي الزاد يشطو. كنتو تسنى بني رمالك؟ ها؟ إنا شي يخشى يدغل من ضدنا تنوي السيدي فلان ولا يمتسي ورغان بالبقى ثمانات ناس وشان ثمانات دي فران الزرع إلا منا بيه كنت في البقى يذكرنا لا تغير صحبي ولا بأس ما هنا على الكلام أدوى بلا سيرو بلا كنينة بلا نسارو بلا ولو تقول كلامك ألا ترجو من أحد يكشف الضر لأنه لا يكشف الضر إلا الله وما يشفيك المرض في ربي ولا تخشى إلا أحد أن تخيرها من أرد لك به ولا تهتف عند قيامك وجلوسك وحركاتك وصلك حين بسم الله خلق والدين خلق ندي خلق جبريل خلق رجال خلق ذا خلق بلدانا عارف يا شيخ الدين تسوت التوازن إن لا إله إلا الله حتى يتغطيني لا إله إلا الله وسبحانه وتعالى ربي تخضع إلا بشريعة الله إن دي يشرع خضعة كل دي يشرع دور ولا تعبد إلا الله هذا أنت عبدت خسرتي ولكن عبدت النبي والنبي ماشي النبي أجمل السعر قريبا في الجدة النجم مستوى معنا الثاني عبد الجد سر امرأة يبدأ من العبادة ومشار النجدة امرأة ما يجب في جربة اهد جنة النمدي اما خشى جنة يعشبر هذا الذي ما شرعه الله وبلغه رسول الله وقصر القول معنى الخلطاء اولا كانوا معنا بس يزيد خلاصة من السنجور أدني جمدي بيبعي أنت عدامي دعان الأرض كله إلا الأرض كل شيء وانت في الضيجة وعامل الفضلات يد الله وإلي وفزنا وجمدنا لا قد أعدام فيها جميعا انتهي جميعا فيها من اسم السن إني وكلا إلى عين الله ما لكم من إله غيره يا قرية غير الله ما لكم من إله غيره قد على الأنبياء جميع التوحيد وقد حق الله عنهم ذلك في كتابه العزيز يصل تفسيرة مليون يفصل حقنه إلا الفصل تفسيرة ولا يمين لو الزمر من العقل وفي مثل الهين لو يتفار وان في ديربي ولا كرة ولا في حفة ولا شيء وانك ان شاء الله ما وانك التفاحة وهو المرى مسيحي وهو النخ كذي وهو يري لولي وهو كذي ايش هذا قال الله تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم الا يا قوم عبدت كثير في هذا الذي شان معبود الانسان ولا ما نبغى الدار احمد ابوك شان الحجاج درج الحج اسماعيل الناس كما بس انت فوي إن في الناس في جبلة بلا تكين سمى عم في جبلة لا قدمت بيت نخاتي الموتى أي حج ولا غلي إلا الحج أنا قريت في جبلة نخاتي إلا خاف عليكم عذاب يوم عظيم يقولون يا جهنم قتل شوف الحج سيدي ربي وقال تعالى وإلى عاد قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره سيدنا هود كذلك نجي قوم اعبدوا الله وقول الشر المعبود بلا ربي وقال تعالى وإلى ثمود قوم صالحا سيدنا صالح كذلك يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وقول الشر المعبود انت وقال تعالى وإلى ديار قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وقال تعالى فيما أنزل علاقات من الأنبياء من الذي تقصدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد أحد ذاته أحد الثابين الثابين سوى الشروط الله الصمد لم يجب الصمد والناس تقبل حواج المخلوقة لم يجب الصمد لم يرد ورغس الشرع ولا تنطط ورغس والدي لم يرد ولم يولد ولا إلا شعر لك أنا منت ولم يكن له كفوا أنا أحد سبحانك يا عظيم يا رجل قال لك عبد الأحقاد وإن يستنين كل فيكم أين الذي يدرج له قبل أن تقطع عين قال تعالى وإن حكم له الواحد هل العبود من لنا إذياء لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فقال مثل يصير ليش هل معبود بالأرض فقال ذلك هو التوحيد أي تقفل لنا وتغير إذا لقيت التوحيد إحلى الخالص الذي يتضمن محبة الله وإنه الموحدا ولا يتحب في دربي ما هو ناصر الأولية يتحب ربي ما تحب ربي شوف لأنه يجي شرع المظلم وإنه لك يوز أمر أمر تقول اسمك أشوف تنيد معناه سأقول ليش هل القوام تيني مي أبداي دي مغور شويت سنديسي الرق بارش مي وإنه لك يوز أيضا أيضا تقول في البيت أبداي دي مغور سنديسي الرق بارش قد ربي قلنا قرأ الأولياء يموت يقول السنة ربي الناس الناس وما ذي عثمان اللي صور انتنا تجي واحدة تريدكم نبلع إن سوى الغرد أقار الحمد باق ومزوغ وغيوت إما شئتك الصوت كميسين ولا سلني ويا دويتا إلى العقود وكل الله يتعباد شاب لربي يرجع غيوت أغيوه الناس تشهد نما وما إن تعبد إصلاح إبداع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وفي الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما لا قلت تكفر مؤمن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار يكون الشرك يزن يكون يكزف في اثنين الضميرين كنت يا سلام زور فلان الناس هدو تبني تيري معنى رجل اصلا بعد عسوه وفان تركيز انا تجلس اسمي ايه ابو ليس تبصر معنى رجل تتحذر شوي زاني ميت عيال ايه فقبلائين نبتدي يرمو شريكا هاي مصيبة ايوه عبد الله الخدع للسلطاني وكما للقيادة امري معناه للقيادة تهم انك نردت كبتك واخلاص العلم الذي له وارادة وجهه الاعلى في جميع قول تعمله معناه تسكب العمل الا لله ويرعيك ويعطائك شد لله من عبد الله وحبك وبغضك نجل صالح حبوط اللي قال لي جريم كاتر عدو الله فبغضب قال لي يعني مش مقري يددني سيكون بينكم من الأسباب دعية المعاصي أو مثال عليها قال لي لها لا تشغلت المعصيات وما يدفعك للأخذ بأسباب الطاعات كل حتى تعبده حق العبادة واتقهم استطعت إن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ما استطعتم سيدي اتقوا الله ما استطعتم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فلا منهم تعطوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لأن المحرمات من هي تدي شرف على الشقي تبقى إلا العمل ما جبنا من قدام تريد مجرد إقرار بأنه لا خالق إلا الله هذا مو ريت تحيد معنا ربنا يتخلقنا يتزاقنا يتكري تكتفر يتحيد إلنا تحيد الربوبية إلنا وده الشر الإسلام مش انت ولا بيش هدين تقول لها يقول يقول عنسي فالدعاء العبادة لا خالقة وأنه ركب كل شيء وخالق كل شيء فقد كان عرض الأوزان مقبلة لذلك عبد الأوزان وكذلك سنتي وهو مشركون قال تعالى ولئن سألتهم خلق السماوات ليقولن الله واسخر شتور القمر والارض واسخر شتور القمر يقولن الله فأنا يفقد فلا بد من الجمع بين الاعتراف في وحدانيته وعدم الالتزام بينه اتيت حتى تستشر انت بما لا يقدر عليه الا الله حتى تتم لك نعمة التوحيد الخالق من الشوائب واذا قلت اشهد ان محمد رسول الله الاستيج اسمه تيج مكتيني الاستيج محمد رسول الله هو الذي سبب قتله مكتيني ولا العالي ولا هذا ولا الاستيج الاستيج لا ربي ربي يسينا بساقي هو يسينا رسول الله يسينا في جبلة إيش كيف تري بس يسيج ده يوم ما تكسر سينا جيل ما تكسر إنك مزيد إنك سينا إنك أنا اللي أقول نسر نشل نعوه رغم إلا أكثر الناس بعد ما يجلس لك الحق وما أنك يجلس لك سكينة تبتوها بعض هاتي حشمت والنذر يزدر في ذلك يجمع القضية اللي يصبر على شوء يجلس لهم الناس في سنان الشبيع في الناس الأرض عيسى معنى الشريك ميدي ما يقول لا إلا عيسى معنى الشريك إيش ما نتل عيننا ما اللي أكثر كفتها شفيد أسنا ما يقول أسد غيره وروح لحالة مدنية ولا اسم ولا اسم ولا تشيء أبدا رأيت الرسي بس من دمين قريعا وقف لا تصدق وقف لا تصدق وقف لا تصدق أجل نبي الله هذه يزال في اليد الصباحة يمضى نخطي جاوي هذا يشتبنا جلا يفرميت إنه يشتري في البحيس العلم إنه ينقل من البحيس العلم الله أصبحت غريبك وفرص الله يا مقفل دي لفو ورتين لفو ورتين الله أصبحت إجداء تسل إجداء العافية ديناك التالي تسل إجداء مالي حقين تسل إجداء تسل قالوا لي عشان تكسو قالوا لي يزموه ولا تسل سبب قواني إيه أمي بقفورة إيه أبدا حد لتوبة وإيه بيش فعبلات يحيي رحمت الله وسعى وسعلني فجل ورحمتي وسعى السنة شيء فسعى الذين يتقون ويرد الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون خير الله من ذي الخلق خير الله من ذي الخلق أكثر الناس من ذي الخلق في ذي الخلق كذلك عباد ربي سبحانه وتعالى هذا يتعب بس العلم الترغيب هنا تلف التصوير السيارة الموبيل استصيح تلجاه لك العلم هي عاد من تلجاه لك مصوتة لك ولما بيعطوا مختلف في وديك أبقى في القصة قد الله يسوني بلال فيرمي أتل ما يغرر بالقانون والناي تعب بس بلال علم هتلاقوا بدي بشاء يوم الماجي في الزمن يشرزم العلم فاني لا اشتري اي ما يشري الغميس ديك النفسة وقال نظام لهم سبعة دولة سيد محمد رسول الله يسلم ما يتنين هل على ذلك انك تعتقد مخلصا من كل قلبك ان محمدا هو رسول الله؟ كيف ان رسول الله يجي جاء ومن كل وجه اشهد ان رسول الله تجاهله من الناس كافه ليبلغهم رساله ربهم. أدعت سويسة برسم ربي بينا خطي في شرعا خطي أفل نوريين ويخرج من ظلمة من الشفاة اللستي الشفاة الشفاة التوحيد قبل أن يسافر سمر رسالة ربي المكتمين عرقا والمكتمين الحق دولة غير ما نأتي وعلى عن طريق عن سيدي فلان عن سيدي فلان عن سيدي فلان عن سيدي فلان معناها مكري يبطل مرات الله سيدي ربي معنى الجوز بطف الشيء ولكن يجب ان يكون هذا هو المسلم الذي يجب ان يكون هذا هو المسلم الذي يجب ان يكون هذا هو المسلم الذي يجب ان يكون هذا هو المسلم الذي يجب ان يكون كل ما المسلم الذي يجب ان يكون هذا هو المسلم الذي يجب ان يكون هذا هو المسلم الذي يجب ان يكون إلى الصالح القضاء جمال معناها نسجل صالح الداء يمزيد مثل الله يغضل الإسلامان مزيد كيف 14 ربيع الأول معناها 1419 أدغير ما هو إلا شان السؤال دي. طيب